أنشأ مجمع تيتونغان لتحويل الفواكه في بلادنا عملية فرز نكهة التفاح من نمطنا. اخترع الإداريون وتقنيون والعمال في المجمع تقنية فرز النكهة الطبيعية الفريدة الجديدة من نمطنا والقادرة على فرز نكهة التفاح الأكثر أمنا وفعالية، وأنشأوا عملية فرزها بقوانا وتقنيتنا وتجهيزاتنا نتيجة شن النضال القوي تلبية لنداء حزب العمل الكوري الداعي إلى تحقيق الإنتاج المحلي للمواد الخام واللوازم في قطاع الصناعة الخفيفة. إن اختراع تقنية فرز نكهة الفواكه الطبيعية التي تكون على المستوى العالمي من حيث المؤشرات التقنية الاقتصادية بما فيها نسبة تكثيف النكهة وتوزيعها وجمعها وكثافتها وإنشاء عملية إنتاجها يعد تجديدا كبيرا في تطور تقنية النكهة للبلاد وتحقيق استقلالية صناعة الغذائية.